الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، مفيش كرب في الدنيا ولا أزمة ولا ضيق في الحياة زي اللي حصل لسيدنا يونس. تخيل انت فجأة واحد بتلقى في الماء تلاقي كائن اللي هو الحوت وزنه 150 طن، فتحة بقه 4 متر، لسانه 8 طن، بياكل في اليوم 4 طن سمك، بيرضع ابنه 300 كيلو لبن في الرضعة الواحدة، 3 مرات طن رضعة. الشريان الأورطي بتاعه يقعد فيه طالب على مكتب يذاكر وينور النور. تخيل الكائن المرعب ده كله فتح بقه وبلع سيدنا يونس. سيدنا يونس معهوش اي وسيلة اتصال بالبشر ولا حد يقدر يعمل له حاجة، ولكن الاتصال بالله لا ينقطع ابدا مهما كان الكرب. سيدنا يونس جأر الى الله وظل 3 ايام يجأر الى الله حتى نجاه الله. لو انت ترميت في بطن حوت زي يونس ملكش غيره، ملكش غير ربنا. لو انت اتحطيت في نار زي سيدنا ابراهيم ملكش غيره. لو انت اتحطيت في بير زي سيدنا يوسف ملكش غيره. لو انت اتحطيت في سجن زي السجن اللي وضع فيه يوسف الصديق ملكش غيره. لو انت اتحطيت في غار واقدام المشركين فوقك ملكش غيره. لو اتقفل عليك صخرة وانت في غار لوحدك في بطن جبل ملكش غيره. لولا ان تداركه نعمة من ربه. تعالوا يا جماعة نعيش مع هذه الآية العظيمة، تعالوا نعيش في جنة قول الله. لولا ان تداركه نعمة من ربه. لولا ان تداركه نعمة من ربه كان ضايع ضايع، لولا ربنا نجاه. كم واحد بيتعرض للموقف ده؟ اللفظ اللي استوقفني في الآية لفظ التدارك، عطاء التدارك. يعني ايه تداركه نعمة من ربه؟ الدرك يا جماعة اللي هو اللحاق، يعني كأني في مسابقة ما بين الفرج وما بين الكرب، يا ده يسبق يا ده يسبق. يعني موقف تتحبس فيه الأنفاس. عارفين أم صحت شافت ابنها قدام عينيها على حبل الغسيل، يا تلحق تجيبه يا الواد وقع. مرات كتير بيقع ومرات كتير بتنقذه. يعني في لحظات هتمر بيها في حياتك، في لحظات هتعدى عليك في حياتك، لو ما تلحقتش فورا في الخطر الفوري الداهم ده انت هتضيع. اهو ده يا جماعه اللي الايه بتتكلم عنه، كان ضايع ضايع لولا ان ربنا نجاه. لولا ان تداركه نعمه من ربه كانت عدت سن الجواز خلاص، وفجاه ربنا رزقها عريس احسن من اللي بيجي للاصغر منها بعشر سنين. كان هيسقط هيسقط وخلاص استنفذ المرات بتاعته، وفي اخر ترم فرصة ربنا فتح عليه ونجح وعدى. لولا ان تداركه نعمة من ربه. آية بتتكلم عن موضوع خطير جدا يا جماعة. الانسان يا جماعة، الانسان هو اللي بيعرض نفسه لمواقف خطيرة جدا. عارفين الطفل اللي كل شوية يجيبوه من على حبل الغسيل او من على انبوبة البوتاجاز، والحياة مليانة مصائب داهمة لو ما تلحقتش في لحظة كل حاجة ضاعت. والانسان مطلوب منه اختيارات في الحياة، في اختيارات لو اخترتيها غلط انت ضعتي. ممكن واحد يتقدم لك لو انت اخترتيه يضيع لك حياتك، ممكن مشروع لو انت دخلته يضيع لك ثروتك كلها. عشان كده في السماوات في المعراج جبريل جاب للنبي عليه الصلاة والسلام كأس خمر وكوب لبن. النبي اختار كوب اللبن، قال له لو اخترت الخمر لغوت امتك من بعدك. يعني احيانا الانسان ممكن يختار اختيار غلط يفضل يدفع ثمنه مدى الحياة. يعني انت ضعيف محتاج حد يسندك، انت جاهل محتاج حد يعلمك ويسدد خطاك. طب اعمل ايه يا رب؟ طب اعمل ايه؟ المصائب الدائمة كتير، وفعلا انا في مواقف محتاج حد ينقذني، واختيارات حياتي لو اخترت غلط اضيع، وحياتي كلها اختيارات. اعمل ايه؟ اتخذ الله صاحبة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول اللهم انت الصاحب في السفر. عشان كده كان بيقول ربنا صاحبنا وافضل علينا. خليك معايا صاحبني يا رب، خليك معايا عشان لما اختار اختار صح، عشان لما يحصل لي مشكلة الاقيك جنبي ومعايا يا رب. عشان كده ربنا اشد تهديد قاله في القرآن: ولا هم منا يصحبون. اشد تهديد هدد الانسان بيه: هسيبك لوحدك في الحياة، هتخلى عنك، هخليك تواجه الحياة لوحدك، هخليك تواجه اختياراتك لوحدك. ده معناها كارثة. لو ام سابت الرضيع بتاعها هيضيع، لو طيار نط من الطيارة بباراشوت وساب الناس في الطيارة ضاعوا، لو سائق سيارة نط من السيارة وساب الناس ضاعوا، لو جراح ساب العيان بطنه مفتوحة وخرج ضاع. احنا محتاجين ربنا اكتر من كل دول يا جماعة، اكتر من كل دول. لما حصل للواحد حادثة على طريق الصعيد والعربية اتقلبت 4 قلبات وكانت حادثة مروعة، خرجنا من غير ولا خدشة. قعدت افكر بعدها: يا رب ازاي؟ يا رب ده حادثة موت موت، ازاي ولا خدشة يا رب؟ افتكرت ان انا وانا راكب العربية يمكن اكتر مرة الواحد كان قلبه متوجه لربنا وانا بقول: اللهم انت الصاحب في السفر. قلت: يا هي صحبة ربنا عظيمة قوي كده، لولا ان تداركه نعمة من ربي اتخذ الله صاحبة. مصيبة المعصية الاخطر من عقوبات المعاصي انك بتخسر صحبة ربنا في الحياة. انت محتاج صحبة ربنا عشان حاجتين: عشان اختيارات حياتك، وعشان المشاكل الداهمة اللي بتيجي لحياتك. هدف الدرس ده ايه؟ هدف الدرس ده حاجتين. اول حاجة ان انا اقولك ان في لحظات خطر هتيجي عليك، محتاج اغاثة فورية، لو ما تلحقتش في ثانية انت ضعت. الحاجة التانية ان في عقوبة مرعبة يا جماعة محدش واخد باله منها، عقوبة اسمها عقوبة التخلي، اسمها عقوبة الترك، اللي لولا ربنا ما عملهاش مع سيدنا يونس كان سيدنا يونس ضاع. عقوبة التخلي ان ربنا يعاقب الانسان انه يسيبه لوحده. عشان كده تعالوا شوفوا تهديدات القرآن او تحذيرات القرآن من عقوبة التخلي. ربنا في سورة البقرة بيقول: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، اسمع، وتركهم، مش وحرقهم، مش وعاقبهم، وتركهم. طب لما سابهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون، مجرد انه سابهم ضاعوا. عشان كده ربنا في سورة مريم بيقول: فوربك لنحشرنهم والشياطين بتوع العلمانيين واللي بيحاربوا الدين، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، هيجوا جاسين على الركب بيتوسلوا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، واحد واحد هيترمى قدام إخوانه في جهنم، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا، اسمع بقى، ونظر الظالمين فيها جثية، مش ونلقي الظالمين من على الصراط، مش ونحرق الظالمين، ونظر، مجرد انه سابهم ضاعوا، مجرد انه سابهم كل شيء في مستقبلهم اتحطم. عقوبة مرعبة انه ربنا يسيبك لوحدك في الحياة، انه ربنا يسيبك لوحدك في اختياراتك، انه ربنا يسيبك لوحدك تواجه الابتلاءات وتواجه الزمن وتواجه كل حاجة لوحدك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. اللي ربنا سابه كأنه وقع من السماء، تخطفه الطير تقطعه، تهوي به الريح في مكان سحيق يتسحق، لأن ربنا سابه، لأن ربنا تخلى عنه. أشد عقوبة في الحياة عقوبة التخلي، إن ربنا يقول لك واجه الحياة لوحدك. عشان كده أشد تهديد لعباد الأسباب: ليست السنة ألا تمطروا، النبي بيقول كده، مش الشدة إن ما ينزلش مطر، بل السنة أن تمطروا وتمطروا ثم لا ينبت الزرع. خدوا أسباب وما فيش نتيجة، خدوا أدوية والأمراض المستعصية مالية الدنيا، خدوا أموال وما فيش بركة، خدوا أسباب وما فيش سعادة. أشد تهديد في الآخرة كلها: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. يعني ولا تكلمون؟ انتوا محرومين من كلمة يا رب. أشد عقوبة لأهل النار الحرمان من كلمة يا رب، ان خلاص ربنا مش في حياتهم والعياذ بالله. أشد تهديد في الدنيا وأشد تهديد في القرآن زي ما قال العلماء: ولا هم منا يصحبون. ان ربنا بيقول للانسان: انا هسيبك لوحدك، هتخلى عنك، مين اللي يقدر يستحمل دي؟ ولا هم منا يصحبون. تهديد مرعب. لو ربنا يا جماعة ساب الانسان لوحده هيحصل ايه؟ ولا هم منا يصحبون. لو الانسان واجه الدنيا لوحده هيضيع. هيضيع ليه؟ اول حاجة عشان عقوبة الذنوب بتاعته، عقوبة ذنوبه. الذنوب يا جماعة عاملة زي بلطجية بسكاكين، وعشان كده الاستغفار من المغفر، المغفر الغطا اللي بتحمي نفسك من سيوف القتال على راسك بيه، يعني كأن الذنوب دي بتشق الانسان نصين، لو ربنا ساب الانسان ضاع بغضب الكون عليه، زي ما ربنا يقول ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه. السماء عايزه تقع على الارض بسبب معاصي البني ادمين. لما حصل تسونامي كان في مئات الالوف من الناس سهرانين للصبح في اللعب وفي والعياذ بالله الكبائر والزنا. 320 الف بني ادم ماتوا في ثواني، 320 الف بني ادم اتحولوا لحياه البرزخ في ثواني. ليه؟ من مخلوق وديع هادي وديع جدا اسمه البحر فجاه قام، فجاه هاج في تسونامي 320 الف بني ادم ماتوا في ثواني. يا جماعه يعني غضب الكون ولا هم منا يصحبون. لو ربنا سابك هيسيبك لمعاصيك، شوف هتعمل فيك ايه، هيسيبك لغضب يكون عليك. يا جماعة كنا بناخد في كلية الطب كان عندنا دكتورة تقول يا اخوانا يا جماعة اسباب السرطان موجودة في الدنيا، ده احنا ربنا منجينا بمعجزة من عنده. في ملايين الاسباب للسرطان، مليون فيروس، مليون بكتيريا، مليون سبب لموت الفجأة. الدنيا مليانة اخطار، الحياة مليانة امراض، انت ربنا معفيك. يبقى انت لازم تعرف ان صحبة ربنا ليك هي املك في النجاة في الحياة. يا اخوانا الكون من حوالينا مرعب، الاشعة الكونية، الرياح الشمسية، كل دي حاجات سامة كافية لقتل اي انسان ولابادة الحياة. ولكن ربنا اللي منجينا. تحت رجليك حاجة اسمها القشرة الارضية، تحتها حمم بركانية متفجرة درجة حرارتها 6000 درجة مئوية، يعني درجة حرارة سطح الشمس. لو ربنا ساب البني ادم في الحياة المرعبة دي، في الكون المرعب ده، في الدنيا المرعبة دي، البني ادم هيعمل ايه؟ ولا هم منا يصحبون. البني ادم هيضيع ليه لو ربنا سابه؟ لان هيختار غلط، هيضيع نفسه بسبب الاختيارات. انت تختار كلية غلط، تختار وظيفة غلط، تختار زوجة غلط، تختار اختيارات الانسان الخاطئة ممكن تضيع له حياته. عشان كده الانسان محتاج ربنا عشان يختار اختيار سليم. لولا ان تداركه نعمة من ربه. شهر مهم قوي في حياتنا، نخرج منه بايه؟ نتعلم منه ايه؟ نتعلم ايه يا جماعة؟ آية زلزلت قلبي في سورة سبأ، آية وما كان له عليهم من سلطان. ربنا بيتكلم على الشيطان، بيقول ولا كان يقدر يعمل اي حاجة لأي حد. وما كان له عليهم من سلطان، ولا كان يقدر يعمل اي حاجة لأي بني آدم. اللي هز قلبي يا جماعة اخر الآية وربنا بيقول وربك على كل شيء حفيظ. انا عايز اجيب لكم اول جملة في الاخرة، في اول جملة في الاية واخر جملة عشان تقارنوا بينهم. ما كان له عليهم من سلطان الشيطان، اخر الآية ربك على كل شيء حفيظ. يعني يا رب، يعني لولا حفظ ربنا الشيطان كان ضيعكم. اللي عصى ربنا عصى ربنا لان الشيطان، اللي عصى ربنا واتبع الشيطان عصى ربنا لان ربنا شال الحفظ من عليه. عشان كده لما جه سيدنا يوسف في فتنة امرأة العزيز، لولا ان رأى برهان ربه، ربنا اللي عصمه. فكر لماذا تركك تعصيه؟ التوصيات يا جماعة، ربنا سابك تعصيه ليه؟ ربنا سابك تعصيه ليه؟ لولا ان تداركه، ربنا ما تدارككش ليه؟ ربنا ما نجاكش من الذنب اللي انت وقعت فيه ليه؟ هنت على ربنا في اللحظة دي. فكر لولا ان ربنا شال حفظه من عليك ما كنتش وقعت في المعصية دي. ترضى انك تعيش هين على ربنا، ولا تقوم وتتوب عشان تعز على ربنا مرة تانية؟ اهم توصية النهاردة يا جماعة، اتخذ الله صاحبا. ما تقدرش تتخلى عن ربنا في حياتك، ما تقدرش تواجه عقوبة التخلي وعقوبة الترك في الحياة. اتخذ الله صاحبا، خلي ربنا صاحبك في الحياة. اوعى قلبك يتعلق بغيرك بغيره، احسن ربنا ياكلك لغيره. ربنا لا تأخذه سنة ولا نوم. لو كان ساعة ما ابراهيم ألقي في النار ربنا أخذته سنة أو نوم، كان راح فين؟ لو كان ساعة ما يونس ألقي في بطن الحوت ربنا تأخذه سنة ونوم، كان راح فين؟ اوعى قلبك يتعلق بغيره. اللي قلبه متعلق بمجموع الثانوية العامة بيعيش حياته محطم لأنه ما جابوش. اللي قلبه متعلق بالجواز من واحدة بيعيش حياته متحطم لأنه ما اتجوزهاش. اللي قلبها متعلق بالفلوس وبالغنى بتعيش حياتها متحطمة، لأنها أي حاجة قلبك هيتعلق بيها في سبيل السعادة غير ربنا، ربنا هيعذبك بيها. اتخذ الله صاحبة، اتخذ الله حصنة، اتخذ الله كنزة، اتخذ الله ذخرة، اتخذ الله ركنا شديدا وسندا. خلي ربنا هو صاحبك في هذه الحياة. قل له ربنا صاحبنا يا رب، خليك معايا يا رب، خليه صاحبك في اختياراتك في الحياة. قبل ما تختار اي اختيار استخير، قبل ما تختار اي اختيار صلح علاقتك بيه وجدد التوبة معاه عشان هو اللي يختار لك. ما تستغناش عنه، قل له انا بك واليك يا رب، انا بيك، انا ما اقدرش اعيش من غيرك، انا ما اقدرش استحمل اخطار الحياة من غيرك. لولا ان تداركه نعمة من ربه، معنى مهول قوي يا جماعة. معنى جبار، معنى كان ضايع ضايع، لولا ان ربنا نجاه، لولا ان ربنا اغاثه. الموقف ده كلنا هنتعرض له، المواقف المباغته دي اللي لو ما انقذتش في ثواني هيحصل مشاكل خطيره، كلنا بنتعرض لها، كلنا محتاجين ربنا. ما ينفعش ساعتها تجري تقول يا رب، لا، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. لازم في الرخاء تبقى عارف ربنا، عشان في اللحظه دي ربنا ما يسيبكش. لازم تتخذ الله صاحبا، ربنا صاحبنا وافضل علينا، عائذين بالله من النار. اللهم أنت الصاحب في السفر، وأنت الصاحب في الحياة، وأنت الصاحب في الدنيا وبعد الممات، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. اللهم لا تتخلى عنا، لا تتولى عنا، لا تتركنا بذنوبنا، لا تعاقبنا بآثامنا يا رب. ليس لنا سواك يا رب، ليس لنا إلاك يا رب. ربنا صاحبنا، ربنا صاحبنا، ربنا صاحبنا، وأفضل علينا، عائذين بالله من النار. اللهم أحي قلوبنا بمعرفتك، اللهم أحي قلوبنا بالعلم بك، اللهم أنر قلوبنا بمعرفتك، اللهم زك نفوسنا بمعرفتك، اللهم طهر قلوبنا بمعرفتك، اللهم قو عزائمنا بمعرفتك، اللهم ألف بين قلوبنا بمعرفتك. اللهم اجعل رمضان هذا فتحا علينا وعلى الأمة في معرفتك وفي التوبة إليك وفي عبادتك وفي الإنابة إليك، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.